لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وكنا وقفنا في المرة الأخيرة في باب محظورات الإحرام عند المحظور الرابع، لكننا سقط معنا في الحقيقة أثناء يعني الشرح في المرات السابقة، سقط يعني معنا جزء من الفصل الذي قبله أو الباب الذي قبله، وباب في كيفية الإحرام. فنعود لهذا الجزء الذي سقط ثم نستكمل الكلام حول محظورات الإحرام. هذا الجزء في آخر الباب السابق، وهو الذي يتكلم فيه عن أنواع النسك، يتكلم فيها عن أنواع النسك. قال: ويخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد، رزقنا الله وإياكم الحج إلى بيته العظيم. قال: ويخير، أي الإنسان، يعني أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. هذه أنواع النسك. أما الأول، قال: فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. يبقى أول نوع اللي هو التمتع، هذا تعريفه، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، يعني يحج ويعتمر في عام واحد، في عام واحد، بخلاف ما يأتي الكلام عليه في أشهر الحج في عام واحد، في أشهر الحج في عام واحد. قال: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني وليكن يعتمر مثلا في شوال ويحل من العمرة، وينتظر حتى يكون يوم الثامن من أيام ذي الحجة، وهو يوم الطروية، فيحرم. فهذه الفترة التي ما بين عمرته إلى أن يحرم بالحج تمتع فيها بما يتمتع به الحلال، تمتع فيها بما يتمتع فيه، يتمتع فيه الحلال، يعني له أن يضع الطيب ويلبس وكذا ويجامع وكل هذه الأشياء. ولذلك سمي تمتعا لأنه يتمتع بهذا الحل وهذا التحلل من الإحرام ما بين العمرة والحج، ما بين العمرة والحج. ولذلك سمي حج التمتع تمتعا للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج. النسكين بيأديهم في أشهر الحج، العمرة والحج، وإلا فكما سيأتي في القران والإفراد أنه ممكن يؤدي العمرة في أي وقت في السنة والحج في أشهر الحج. أما التمتع فالعمرة تكون في أشهر الحج، والحج يكون طبعا في أشهر الحج. قال: والإفراد، قال: أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج. حج الإفراد أنه يطلع من الميقات وهو ناوي الحج فقط، يحرم بالحج فقط ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج، لا لا لا يجوز له التحلل حتى ينتهي من إيش؟ من أعمال الحج. فعلى سبيل المثال، مثلا لو أنه وصل الميقات يوم 2 ذي الحجة، يوم 2 مثلا أو 3، فدخل مكة يوم 3 أو 4، فلما دخل مكة يظل هكذا محرما حتى يوم التروية، حتى ينتهي من أعمال الحج، يظل هكذا محرما حتى ينتهي من أعمال الحج، التحلل الأول يوم النحر، التحلل الثاني بعد الجمار، يظل محرما من هذه المدة من يوم أن من ساعة ما أحرم من الميقات إلى أن ينتهي من الإيش من الحج. نعم. ولذلك يظهر لك الفرق بين الإفراد والتمتع، واسم التمتع ظهر من هذا، وإلا المفرد يظل محرم مدة ربما طويلة بخلاف المتمتع. المتمتع من الممكن لو وصل مثلا مكة يوم مثلا 5 ذي الحجة 6 ذي الحجة واعتمر، يعتمر ويحل، ويوم 8 يعمل ايه؟ يحرم مرة أخرى. لا لا، ما فيش حد بيرجع للميقات، طالما دخل مكة خلاص صار من أهلها أو من حاضر المسجد الحرام عند ذلك. طبعا عليه هدي، هو طبعا في الميقات، لكن خلاص طالما دخل مكة لما يجي يحرم للحج بيحرم من محله، من مكانه كأهل مكة. قال والإفراد أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج. نعم. وبالنسبة لحج الإفراد، طيب أين العمرة؟ أين العمرة؟ عليه أن يؤدي العمرة في أي وقت في العام، وهذا عند من يرى وجوب العمرة، وإلا من يرى عدم الوجوب لا يشترط العمرة، لا يشترط العمرة. والأقرب، الأقرب أن العمرة واجبة، عمرة الحج يعني، الأقرب أن عمرة الحج واجبة، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله. قال والقران، النوع الثالث القران. القران ظاهر من اسمه وهو اقتران شيئين ببعضهما. نعم. قال أن يحرم بالعمرة والحج معا، أن يحرم بالعمرة والحج معا، الاثنين في نية واحدة، الحج والعمرة في نية واحدة وفي نسك واحد، وفي نسك واحد، بمعنى أن الطواف يكون طواف للإيش؟ للحج وللعمرة. السعي يكون سعي للحج وللعمرة، هيفعل نسكين بنية واحدة بعمل واحد. نعم. قال والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها. مثلا لو هو أحرم من الميقات بالعمرة فقط، ثم بدأ له أن يقرن بين الحج والعمرة، صح له ذلك قبل أن يطوف طواف الإيش؟ العمرة. قبل أن يطوف طواف العمرة بدأ له أنه يقرن بينهم، خلاص يبقى في هذه الحال صح له أن يجعل العمرة والحج في طواف واحد وسعي واحد، فينوي العمرة والحج معا. قال أن يحرم بالعمرة والحج معا، يعني وهو في الميقات إذا أراد أن يسمي نسكه يقول لبيك اللهم بحج وعمرة، وينوي به الحج والعمرة بنسك واحد أي بعمل واحد، يعني بحيث أنه إذا دخل يطوف طواف واحد، يسعى سعيا واحدا وهكذا. نعم. إيه الفريضة والسنة؟ وفين فين الفريضة والسنة؟ العمرة فريضة، العمرة واجبة. احنا قلنا ان الراجح من اقوال العلماء ان العمرة، عمرة الحج يعني ايش؟ واجبة، ان عمرة الحج واجبة لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. قال والقران ان يحرم بالعمرة والحج معا، وان يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعها في شروعه في طوافه، يعني يجوز له ان يغير نية المعتمر يخليها نية ايش؟ حاج قارن، وهو لسه في الايه؟ في الطريق، يخليها حاج قارن. نعم. فينوي العمرة والحج من الميقات او قبل الشروع في طواف العمرة، ويطوف لها ويسعى. قال طيب هنا في كمان سورة ثالثة، في سورة ثالثة هنا لم يذكرها الشيخ لعله الشيخ لا يراها والله أعلم، لأنها محل خلاف شد يعني واسع بين العلماء، محل خلاف واسع. القران له ثلاث صور، صورتين اللي هو ذكرهم، الصورة الأولانية اللي هي أن يحرم بالحج والعمرة إيش معا من الميقات، ودي الصورة اللي هي المشهورة جدا. الصورة الثانية اللي هي أحرم بالعمرة وأدخل عليها الإيش الحج. الصورة الثالثة أحرم بالحج من الميقات وبعدين أدخل عليها الإيش العمرة. والصورة الثالثة دي محل خلاف، والراجح الجواز بدليل فعل عائشة رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها أحرمت بالحج، أحرمت بالحج زي النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، فأحرمت بالحج. ثم لما دخلت مكة رضي الله عنها وكانت حائضا، كانت حائضا يوم دخلت، فلم تطف كما طاف الناس ولا شيء، وانتظرت حتى طهرت ثم طافت وفعلت أفعال الحج طبعا قبلها ذلك كلها، عرف وغيره. ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يطوف الناس ويعتمرون ولا أعتمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يأخذها ويخرج بها إلى التنعيم واعتمرت، فأدخلت عليها بعد ذلك الإيش العمرة. وعلى المتمتع والقارن، قال وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع لأدلة كثيرة. يقول وعلى المتمتع والقارن فدية، المتمتع والقارن عليهم إيش فدية. طب والمفرد ليه ما عليهوش فدية؟ لأنه المتمتع والقارن كلاهما تميز بعمل خفف عن نفسه شيئا، بخلاف المفرد. المتمتع أدى العمرة ثم تحلل وانتظر أيام الحج وهو في حل، القارن خفف عن نفسه نسكين فجعلهما في إيه؟ في عمل واحد، ولذلك عليهم فدية، عليهم هدي. أما المفرد فلا هدية عليه. قال وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع لأدلة كثيرة. يعني الشيخ مذهبه إنه التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، وإن كان هذه مسألة أيضا يختلف فيها العلماء، لكن في إشارة أيضا نذكر لماذا يعني رجح بعض أهل العلم هم الحنابلة خصوصا إن التمتع أفضل الأنساك. هو الشيخ قال لأدلة كثيرة نذكر منها شيئا، فمن أول ذلك أو من أعظم ذلك أن الله في القرآن لم يذكر إلا التمتع. قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فذكر التمتع، فهذا تكريم للتمتع. ومما يدل على أفضلية التمتع عند من رجحه الحديث الذي رواه مسلم، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمين، ففي الطريق أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدوا عمرة ثم يتحللوا، يعني أمرهم أن إذا دخلوا مكة أن يؤدوا عمرة ثم يتحللوا، من ما لم يكن ساق الهدي، ما لم يكن الواحد منهم ساق الهدي. وقال لهم لولا أني سقت الهدي لحللت وتمتعت بالعمرة إلى الحج. فقال العلماء تمني النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الفضيلة، أنه تمنى أن يكون متمتع، تمنى أن يكون متمتعا. وإن كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا يرجع إلى حال الإنسان، إلى حال الإنسان، بمعنى لو كان مثلا هناك إنسان ميسور له السفر لأداء العمرة وميسور له السفر لأداء الحج بسهولة، فهذا في حقه يكون ماذا؟ يكون الإفراد أفضل. يعني إنسان مثلا ساكن قريب بحيث أنه ممكن يعمل العمرة لوحدها ويعمل الحج لوحده، خلاص هذا في حقه الإفراد يكون إيش أفضل، بخلاف الذي لا يأتي إلا في سفرة واحدة يؤدي الإيش الحج والعمرة، وهذا عادة أغلب الناس الآن. يعني أغلب الناس الآن يأتون إلى الحج في سفرة إيه واحدة، ولذلك الأنسب لهم إيش التمتع. لكن من كان يأتي في سفرتين وسهل عليه أنه يجي في سفرتين، يبقى الإفراد أفضل في حقه. ما هو ده نفس الكلام، ده سهل بالنسبة له يؤدي العمرة لوحدها ويؤدي الحج وحده، فالإفراد في حقه أفضل، الإفراد في حقه أفضل. قال: فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك لبى عقب إحرامه، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من التلبية ويرفع بها صوته. الذين يعملون في مكة لا بأس أن يحج ويعتمر كما يشاء، بل الذي يذهب أصلا لتجارة في مكة أثناء الحج يجوز له ذلك، وإلا حج العمالة ما هو من نفس الباب، إنسان رايح عشان يشتغل ويريد الحج لا بأس، حتى ولو القصد الأصلي هو الإيه؟ العمل. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آبائكم. أما محظورات الإحرام فإننا وصلنا في المرة الأخيرة عند المحظور الرابع، وسبق الكلام أن المحظور الأول هو حلق الشعر، والثاني هو تقليم الأظفار أو قصها، والثالث هو تغطية رأس الذكر. أما الرابع، قال المحظور الرابع: لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل، وما عمل على قدر العضو، كالخفين والخفاذين والجوارب. لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. المحظور الرابع أن يلبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل. وكما سبق أن كلمة المخيط هذه كلمة يعني أول من قالها ويعني سار عليها من بعده من العلماء هو إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وهذا اصطلاح يقصد به العلماء المخيط يعني المحيط على الأعضاء، المحيط على الأعضاء، وليس معناه أن الذي دخله الإيش الخيط، وإلا كل الإزار والرداء ما هم فيهم خيط، ولذلك بعض الناس يتوهم أن ما دخله الخيط محظور، تراه يتكلف فلا بد أن يلبس مثلا نعلا ليس فيه خيط وإزارا مثلا ليس فيه خيط ونحو ذلك أبدا، فيلبس البلاستيك مثلا في رجله ونحو ذلك أبدا، يلبس نعل فيه خيط ما فيش حرج. وأما المقصود بالمخيط يعني المفصل على الأعضاء، المحيط على الأعضاء الذي يظهر منه تفسير أعضاء الإنسان، كم رجل نحو ذلك وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال: لا يلبس القميص ولا العمامة، لأن هذه أشياء مفصلة، ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. ويأتي الكلام عن هذه الأشياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، جبة لأنها شيء مخيط، شيء محيط على الأعضاء، فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجبة ملهاش أكمام في الغالب، الجبة ملهاش أكمام في الغالب، الجبة الظاهر والله أعلم أنها كانت عبارة عن شيء بيتلبس بس من الرقبة، لكن ملهاش أكمام، ملهاش أكمام يعني حاجة صدر كده وظهر بس، بتتلبس منين؟ من الرقبة زي المريالة أو نحو ذلك، فالظاهر أن هذه شكل الجبة، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأنها أيضا تخالف يعني ملابس الإحرام. فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغيركم، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها، وسواء كان سليما أو مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه. إلى أن قال: وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط. والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه، تبان الشرط يعني، اللي هو التعبير العصري بتاع الشرط، انتهى. وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين. طيب اشتراط قطع الخفين، الراجح أن هذا منسوخ، الراجح أن هذا منسوخ. يعني بعض العلماء قالوا أنه إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما، وقد ورد حديث في ذلك، لكن هذا نسخ بعد ذلك، نسخ بعد ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، يعني أباح لهم أن يلبسوا الخفاف من غير قطع بعد ذلك. قالوا: إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس السراويل إلى أن يجده. فإذا وجد إزارا نزع السراويل ولبس الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل إن لم يجد إزارا. وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام لحاجتها إلى الستر، تلبس أي ألوان، تلبس المرأة ما تشاء من الثياب. لماذا؟ لأنها مأمورة بالستر. طيب لبس المرأة للون الأبيض، اللون الأبيض الأقرب والله أعلم الجواز، الأقرب الجواز، وأنه لا بدعية فيه. وإن كان بعض العلماء من المعاصرين يقولون أنه بدعة إذا خصصتهم، إذا خصصتهم، وإن كان والله أعلم، يعني لعل الأقرب عدم البدعية، عدم البدعية. والأبيض ليس من لباس الزينة، ليس من لباس الزينة، لأن البعض يقول هو زينة. الحقيقة أن الأبيض أيضا ليس من لباس الزينة. لماذا؟ لأنه كل نفسه لون واحد. فالأقرب والله أعلم أنه لا يدخل في معنى البدعية. الظاهر أنه يجوز إذا قلنا أنها تلبسه في الإحرام، إذن فما الذي يمنع في غيره؟ ولذلك طيب تقول أنت خلاص طب ما تلبس الأبيض، نقول هناك ما هو أفضل من الإيش؟ من الأبيض، وهو الألوان الإيش؟ القاتمة. طيب ما تلبس في الإحرام الألوان القاتمة؟ طبعا تلبس الألوان القاتمة أفضل، لكن نحن نقول هذا من باب ماذا؟ هناك بعض النساء تلبس الأبيض، هل هذا أو هل يقال هذه بدعة؟ بعض المعاصرين بيقول هذا، أو يقال هذا ليس بدعة. الأقرب والله أعلم أنه لا يدخل في معنى البدعة. قال: وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام لحاجتها إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها، فيه نقبان على العينين. هو ذا المنهي عنه، اللي هو النقاب أو البرقع، وهو الذي يغلق على الوجه، يغلق على الوجه ويقوم فيه فتحة أو فتحات للعينين، يعني فتحات للعينين، هذا هو الممنوع. إن المرأة تلبس على وجهها ملاصق، ملاصق للوجه، منقوب. نعم. قال: فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس الكفازين على كفيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى المرأة في الإحرام لا تلبس القفازين، لا تنتقب، وكما ذكرنا النقاب هو ما كان ملاصقا لوجهها وفيه يعني فتحتان للعينين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه. ملحوظة جميلة جدا، يقول دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، بمعنى الرجل منهي أنه يعمل إيه؟ يضع أي شيء ملاصق على وجهه، لكنه مش منهي ان هو يضع شيء على بدنه لكن بشروط معينة، يعني يضع على بدنه ما شاء لكن بشروط معينة. كذلك هي نفس الكلام، هي مأمورة بستر وجهها إذا كان الرجال لكن بشروط معينة، ولا تمنع من مسألة الملاصق. وإلا هذا فيه تنبيه على أن بعض النساء تتكلف، بل الإخوة أو الرجال يتشددون في ذلك مع النساء، في مسألة أنها لابد أن يكون الساتر على وجهها غير ملاصق لوجهها. نعم هذا الأفضل، لكن إذا شق عليها ذلك بحيث أنه لا تجد ما تفصل به بينها وبين وجهها، يعني نجد أنه مثلا أحداث حكاية الطائية البرنيطة اللي هي بتتباع دلوقتي مثلا، نجد أن البعض يقوم يشتد عليها أنها لازم تحط شيء بارز جدا عشان تنزل الإيش السدل من غير ما يكون ملاصق للوجه. لا أبدا، لو لم تجد لا حرج ولا بأس ولا شيء في ذلك. وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. قال رحمه الله: نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه، هو ذا الممنوع، وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمخنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين. انتهى. قال: والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد، وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع. يعني المرأة تغطي وجهها في الإحرام عن الرجال وجوبا بغير البرقع، لأنها مأمورة بتغطية الوجه، لأن الوجه عورة على الصحيح من كلام العلماء، الوجه عورة. وهي وإن كانت يعني منهية عن ستر الوجه في الإحرام، لكنها كذلك مأمورة بستره عن الرجال. ولذلك الجمع بين هذا وذاك أنها إذا كانت في مكان لا رجال فيه فإنها لا يجوز لها أن تستر وجهها، أما إذا كانت في مكان فيه رجال أجانب فإنه يجب عليها ستر وجهها. نعم. قال: لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركبان يعني الرجال، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وحسنه كثير من العلماء من بعدهم، وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يضعف ويضعف حديث، يعني كذلك حديث أسماء وعليه. فالمشهور طبعا عن الشيخ الألباني مسألة خلاف في مسألة ستر الوجه، وإنه لا يرى وجوب ستر الوجه وإنما يرى استحبابه، يرى استحباب ستر الوجه وليس وجوب ستر الوجه، يعني عموما للمرأة يعني. والراجح في الحقيقة هو وجوب ستر الوجه. في كل حال عليها أن تستر وجهها إذا يعني كان هناك أجانب أو نحو ذلك، عليها أن تستر وجهها. لا طبعا، موجود في الحرم دي حاجة تانية خالص، موجود في الحرم في العمرة النساء من الجهل بمكان، العمرة كلها على بعضها ما بتاخدش ساعتين ثلاث ساعات، المرأة الجاهلة تروح العمرة من أول ما تنزل في مكة لغاية ما تروح بيته تفضل شايلة النقاب، وبجوارها الرجل جاهل والعياذ بالله مثلها، وخلاص عليك، وفاكرين ان كده هو ده، يعني هو ده الشرع ونحو ذلك. ده حتى لو المرأة حتى يعني كشفت وجهها في حال الإحرام، يبقى ده حال الإيه؟ الإحرام، الساعتين ثلاثة بتوع العمرة مثلا لو قلنا بذلك. يعني يقول: ولا يضر مس المسدول، ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها، لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط لا من ستر الوجه بغيرهما. لا يضر مس المسدول يعني القماش اللي نازل ده بشرة وجهها، لا يضر ان ده يمس بشرة وجه، وإلا بعض النساء بتتعنت جدا وبعض الرجال يتعنت جدا والإخوة ويبقى فيهم. أنا يعني تقريبا كل رحلة أجد أخ عامل أزمة كبيرة جدا مع زوجته. ليه؟ لأنه عايز يحط مثلا حاجة حائل وهي ما يش وجدة ونحو ذلك، تفضل ماشي عاملة كده ماسكة البتاع في إيدها كده. في الحقيقة هذا شيء يشق، ولذلك إذا لم تجد أي وسيلة تفصل بها عن السدل عن وجهها لا بأس ولا حرج. قال شيخ الإسلام: لا تكلف المرأة أو لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. سوى بين وجهها ويدها ويديها، يعني المرأة وهي حاطة إيديها تحت الخمار مش بتنزل بتلاصق الخمار أو بيلاصق الخمار إيديها، نفس الكلام ما فيش حرج ولا بأس. قال: وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، أزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. وقال: يجوز لها تغطية وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع، يعني ما عدا النقاب والبرقع. قال المحظور الخامس، قال من محظورات الإحرام المحظور الخامس الطيب، فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه أو استعماله في أكل أو شرب، أكل أو شرب، لأنه ممكن الطيب يتحط في بعض الأطعمة مش شرط بقى الريحة دي، لكن تتحط في أشياء أخرى، يعني ممكن بعض المأكولات التي تطبخ إذا أكلها الإنسان تعمل إيش؟ رائحة، فيمنع منها، فيمنع منها. لا، البصل والثوم دي مش رائحة طيبة، مش ترفه. ها؟ ماء الورد ونحو ذلك هذا كله ممنوع. نعم. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: ولا تحنطوه، يعني لا تضع له يعني الطيب، ولمسلم: ولا تمسوه بطيب. نعم. نقف على المحظور السادس من محظورات الإحرام إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.